بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. في درسنا الماضي أخذنا حديث، لو ترجعوا إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، إيش ذكرنا في السائب بن يزيد من جهة، إيش ذكرنا فيه؟ السائب بن يزيد يروي عن رافع بن خديج، ذكرنا شيئا عنه؟ لا، هو صحابي صغير، اللسان سبقه، هو صحابي صغير، هو آخر من توفي بالمدينة، روى له الجماعة. تفكرت فيه البارحة قلت لعله سبق لساني، ذلك سألتكم. هو صحابي صغير وروى له الجماعة. وذكرنا في الدرس لما أخذنا الحجامة وأحكام الحجامة، ذكرنا الفصد، وذكرنا بدل الفصد قلنا الصفد. الصفد هو الشد والتوثيق والتقييد، وأما الفصد فهو شق العروق وإخراج الدم. في اللفظة الصحيحة الفصد، سبق لساني وقلت الصفد. الصفد في اللغة التوثيق والشد والتقييد بالسلاسل، وإن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله هو لفظة الفصد. ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله فيها، وأن الراجح أن المحجوم في الفصد يفطر، وأما الحاجم فلا. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، واختيار كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. والوصال عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل كما قال ابن قدامة رحمه الله هو ألا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب، هو ألا يفطر بين اليومين بأكل أو لا شرب أو أكثر من ذلك. قد نقل ذلك كذلك ابن الأثير رحمه الله عز وجل، وذكره كذلك القاضي عياض رحمه الله عز وجل، كذلك عليه أهل العلم رحمهم الله هو ألا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب. وجاء في ترجمة الترمذي رحمه الله عز وجل هنا باب ما جاء في كراهية الوصال. والوصال اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل فيه على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أنه جائز على من قدر عليه، أنه جائز على من قدر عليه، وذلك مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن غيره من السلف، فإنه كما ذكر الترمذي هنا أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر، أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. وحجة أصحاب هذا القول أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، كما معنا هنا إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال. قالوا فلو كان النهي للتحريم لما واصل بهم، لو كان النهي للتحريم لما واصل بهم، ولكن أقرهم على أنهم واصلوا معه. القول الثاني قالوا لا يجوز الوصال بحال، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، وكذلك هو قول الثوري رحمهم الله جميعا. فلم يجيز الوصال لأحد. القول الثالث وهو قول أحمد وإسحاق أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وعن إسحاق رحمهم الله عز وجل، أي أنه يجوز لك أن تواصل إلى وقت السحر فقط، وذلك لحديث البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا القول هو ترجيح شيخنا العباد حفظه الله، وكذلك ترجيح ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكذلك ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل. ويقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأيكم أراد أن يواصل، فيه إشارة إلى أن الأولى هو عدم فعل الوصال إلى السحر، فيه إشارة إلى أن الأولى هو عدم فعل الوصال إلى السحر، فليس ذلك أمر مستحب أن يواصل الإنسان إلى السحر، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي سعيد فأيكم أراد. قال شيخنا فيه إشارة إلى أن الأولى هو عدم ذلك، هو عدم الوصال، هو عدم الوصال إلى السحر. الحكمة من النهي عن الوصال، ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل حكمة، وهي على النحو التالي: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بأمته، كما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، رواه البخاري ومسلم. كذلك من الحكم النهي عن التكلف والتعمق، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق، وما يكره من التعمق. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم يدع المتعمقون تعمقهم، رواه البخاري ومسلم. كذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من الحكم لما فيه من ضعف القوة وإنهاك البدن، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم. كذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أن الحكمة من ذلك دفع الملل، كما صح في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، رواه البخاري ومسلم. ولما نهى عن الوصال كذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فذلك دفعا للملل، كما صح ذلك من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين. كذلك من الحكم في النهي عن الوصال من أجل مخالفة أهل الكتاب، وذلك لأن أكلة السحر كما صح في الروايات مما يخالف بها أهل الكتاب. كذلك من الحكم لما في الوصال قد يكون من تضييع الحقوق، من تضييع الحقوق والتقصير فيها، كما كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصوم النهار ويقوم الليل، فلما زاره سلمان ونصحه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق سلمان، كما ثبت في الصحيحين، كما ثبت عند البخاري. فهذه حكم قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في الوصال، قد ذكرها العلماء رحمهم الله في النهي عن الوصال. وفي قول رسول الله في الحديث هنا قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن ربي يطعمني ويسقيني. فمنهم من قال إنه طعام وشراب على الحقيقة، إنه طعام وشراب على الحقيقة، قالوا: وهذا هو حقيقة اللفظ ولا يصار إلى غيره، ولا يصار إلى غيره. ومنهم من قال إن المراد بذلك ما يغذيه الله سبحانه وتعالى به من معارفه ولذة مناجاته التي هي غذاء للقلوب، التي هي غذاء للقلوب. ويميل إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال: لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. ثم بعضهم واصل، وهذا يدل على اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد فهموا من فعله التشريع، وهذا هو الأصل، قد فهموا من فعله التشريع وهذا هو الأصل، فاقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: إني لست كأحدكم، فدل من هذا على أن الوصال من خصائصه، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره من العلماء. إني لست كأحدكم دل من هذا على أن ذلك من خصائصه، وكما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل وغيره من العلماء. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدث نصر بن علي، هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري، وهو الصغير، وهو حفيد الجهضمي الكبير، وهو ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق، وهو ثقة روى له الجماعة. وكان بشر ضابط لحديثه. قال أبو داود: ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه إلا بشر، وابن علية، إلا بشر وابن علية، ليس من أحد إلا وأخطأ في حديثه إلا بشر وابن علية. وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم عن بشر أنه ثقة، قالوا عنه أنه ثقة رحمه الله عز وجل. قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث، هو ثقة طوله الجماعة. عن سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة روله الجماعة. عن قتادة بن دعامة هو ثقة روله الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم فيغتسل وليس عليه شيء، فيغتسل وليس عليه شيء، أي أنه يغتسل الجنب إذا أصبح جنبا وقد طلع الفجر وهو يريد الصوم، فإن ذلك ليس عليه فيه شيء، فإنه يغتسل وليس عليه شيء، كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكون ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. وفي رواية من غير احتلام، وفي رواية من غير احتلام: ثم يغتسل فيصوم، ثم يغتسل وفيصوم. والعلماء رحمهم الله عز وجل كما ذكر هنا الترمذي رحمه الله أنهم قالوا بما دل عليه الحديث، وهو قول أكثرهم، أن الرجل إذا أجنب ونام أو طلع عليه الفجر وهو جنب فإن له أن يغتسل، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني، وقد قال به قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. وكان أبو هريرة كما ثبت عنه يفتي بهذا، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بهذا كما صح عنه ذلك عند النسائي وعند غيره، وهو كذلك عند في أصله في الصحيحين يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم، ولكن رجع عن هذا القول، ولكن رجع عن هذا القول، فإنه قد قيل لأبي هريرة أن عائشة وأم سلمة قد قالوا بخلاف ما قلته، فقال هما أعلم، فقال هما أعلم. وقد سمع أبو هريرة هذا الحديث أنه كان يفتي بهذا بالحديث المرفوع أن من أصبح جنبا فلا صوم عليه أو فلا صوم له، سمع هذا الحديث بواسطة، سمع هذا الحديث بواسطة الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، فقد سمع هذا الحديث بواسطة وكان يحدث بذلك، فلما عرف قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع عن هذا القول وأخذ بقول عائشة وقول أم سلمة. فالقوم من التابعين قد جاء عن عروة وطاووس أنهما فرقا بين من تعمد الجنابة وبين الاحتلام، أنهما فرقا جاء عن عروة بن الزبير وطاووس أنهما فرقا بين من تعمد الجنابة، أي أنه جامع أهله ثم بعد ذلك لم يغتسل، وبين من قام محتلما فإنه يكمل صومه. فقد فرق عروة وطاووس بين من تعمد الجنابة فإنه لو أصبح هو جنب فإنه لا يصح منه صوم، وبين من احتلم فإنه يصح منه صوم. وجاء عن الحسن وسالم ابن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضي، أنه يتم صومه ثم يقضي، وهذا كذلك جاء عن عطاء. فهذه أقوال عند أهل العلم رحمهم الله، ولكن الصحيح هو القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم، بل قال النووي رحمه الله عز وجل أن الخلاف ارتفع واستقر الإجماع على خلاف قول أبي هريرة، بل جزم النووي رحمه الله أن الخلاف ارتفع واستقر الإجماع على خلاف قول أبي هريرة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذكرناه لكم لظاهر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قد رجع عن قوله لما سمع قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث كذلك من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع في رمضان، كان يجامع في رمضان، فمن امتنع عن الجماع في رمضان تدينا فإن ذلك يخالف طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يمتنع عن النساء إلا في العشر الأواخر، فمن امتنع عن مجامعة النساء في رمضان في وقت الجواز وذلك في الليل فإنه قد خالف طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا فعل ذلك من باب الديانة. كذلك يفيد أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يجامع أهله ويؤخر الغسلة إلى طلوع الفجر، كان يجامع أهله ويؤخر الغسلة إلى طلوع الفجر أو إلى بعد طلوع الفجر، وذلك بيان للجواز، وذلك بيان للجواز. وقد صح عنه أنه كان يتوضأ إن لم يستطع أن يغتسل، كان يتوضأ إن لم يستطع أن يغتسل. وذكرنا أنه جاء في بعض الروايات من غير احتلام، قال بعض أهل العلم أخذا بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم، لأنه أي أنه كان يجنب وكان يحتلم، لكنه كان يدرك الفجر وهو جنب من غير احتلام، أي على هذه الصفة كان من غير احتلام وإلا كان يحتلم. أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يحتلم، وبعضهم منع احتلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، بعضهم منع احتلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وبعضهم قال بل كان يحتلم صلوات ربي وسلامه عليه وليس كل احتلام من تلاعب الشيطان، وليس كل احتلام من تلاعب الشيطان، كما نبه على ذلك الصنعاني رحمه الله عز وجل في حاشيته على كتاب ابن دقيق العيد على عمت الأحكام، قال ليس كل احتلام من تلاعب الشيطان، بل قد يحصل الاحتلام بإخراج الفائض إذا كان الإنسان شديد الشهوة وعنده قوة، فليس كل احتلام من تلاعب الشيطان. كذلك قالوا أيضا أننا قد قلنا أن الاحتلام قد يكون من غير ماذا؟ من غير رؤية شيء، أننا نقول أن الاحتلام قد يكون من غير رؤية شيء، أنه يحصل إنزال ولا يتذكر ماذا؟ أنه رأى شيئا. فدل من هذا على أنه ليس كل احتلام من تلاعب الشيطان. بعضهم كذلك ألحق التثاؤب أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يتثاءب، كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله وغيره أيضا في حاشيته على النسائي أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يتثاءب، لأن التثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب من الشيطان. نعم. قال حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيف البغلاني، هو ثقة روى له الجماعة. حدثنا ليث بن سعد المصري وهو ثقة روى له الجماعة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وثقة روى له الجماعة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو قيل اسمه محمد وقيل اسمه وقيل اسمه محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل نعم وقال المزي في اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، قيل اسمه محمد وقيل أن اسمه يسمى بأبي بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وقال المزي والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، أي أنه أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو فقيه عابد ثقة روى له الجماعة. قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأمي، وأخبرتني عائشة وأم سلمة وهما أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، وأن الصائم يجيب دعوته من دعاه إلى الطعام، فإن كان صائما فليدعو لهم، فإن كان صائما فليدعو لهم. وقد ذكرنا في هذه المسألة ماذا؟ تفصيلا سابقة، ذكرنا في هذه المسألة تفصيلا سابقة، وذلك ما جاء عند الدارقطني من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: دعاك أخوك وتكلف لك فأفطر وصم مكانه إن شئت، وصم مكانه إن شئت. رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. فقلنا بالتفصيل أنه إن كان الصوم صوما واجبا فلا يفطر ويدعو لهم، أما إن كان الصوم صوما تطوعا وتنفلا فنظرنا إن كان في ترك الأكل والشرب كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر، لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من أن يفطر، وقد ذكرنا هذا كله سابقا. وذكرنا كذلك في قطع الصائم للنافلة فلا نعيد هنا، لكن نقول هنا هذا فيه كذلك أن الصائم يدعو لصاحب البيت: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إلا من عذر، إذا كان عنده عذر فإن الإجابة لا تجب عليه، فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. كذلك إذا دعي أحدكم هو صائم فليقول إني صائم، يتلفظ بذلك ولا يمتنع من ذلك، فليقول إني صائم. بعض الناس قد يترك هذا القول وقد يشك فيه صاحب الدعوة أنه لا يريد طعامي أو أنه لا يريد أن يأكل من أكلي أو أنه إلى آخر ما قد يأتيه من الشيطان. لذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دفع ذلك كله وقال فليقل إني صائم. فلا يتحرج الإنسان من قوله لأخيه إذا دعاه إني صائم، لا يتحرج من ذلك كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو عيسى حدثنا أزهر بن مروان البصري وهو صدوق كما قال الذهبي والحافظ بن حجر وقد روى له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن سواء وهو صدوق رمي بالقدر، قد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى له أبو داود في الناسخ والمنسوخ. حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقد تقدم معنا عن أيوب بن كيسان وهو ابن أبي تميمة هو ثقة، عن محمد بن سيرين وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه الحديث. ثم قال حدثنا نصر بن علي وقد تقدم معنا عن سفيان بن عيينة وهو ثقة المكي روى له الجماعة، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان وهذه كنيته ولقبه أبو عبد الرحمن ثقة روى له الجماعة. قال البخاري ثم قال عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز هو ثقة روى له الجماعة. قال البخاري رحمه الله أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال عبد الرحمن بن هرمز أيضا المدني الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، أي في دعاء القنوت. قال عبد الرحمن بن هرمز ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بهم في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، أي أنه لو جاء بسورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، وإلا الأصل أنه يقرأ البقرة كاملة في 8 ركعات. هذا بخلاف حال الناس اليوم، بخلاف حال الناس اليوم، فإنه كما قال السخاوي رحمه الله عز وجل في تاريخه أن هناك من الأئمة من كانوا يسمون أو يسمي العامة صلاته بالصلاة المسلوقة، بالصلاة المسلوقة، وذلك لأن السلق عادة ماذا؟ سريعا. فكان بعض العامة كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله في ترجمة أحدهم قال وكان العامة يسمون صلاته بالصلاة المسلوقة لخفة صلاته جدا. فالمشروع في قيام الليل في التراويح هو الإطالة، المشروع في قيام الليل والتراويح هو الإطالة، إلا إذا غلب على المسجد الضعفة فإن ذلك يكون يراعي حال الضعفة، ولكن الأصل في قيام الليل وفي التراويح هو أن يطيل الإمام في صلاته، هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، أي أن هذا أمر محرم، أن المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها، خاصة إذا كان الزوج حاضر، ذلك قال وزوجها شاهد أي حاضر. وهذا الكلام فيه تفصيل من جهة صوم التطوع وصوم الفرض. فإذا كان صيامها صوم تطوع فلا تصوم إلا بإذنه، والإذن على قسمين، إما إذن لفظي أو إذن حالي، أي أنها تعرف من حاله أنه يأذن، أنها تعرف من حاله أنها أنه يأذن. فالإذن على قسمين عند العلماء رحمهم الله، إما إذن لفظي وإما إذن حالي، إما أن يأذن لها لفظا يقول لها لا بأس صومي، أو أن تعرف من حاله أنه ماذا، أنه يرضى بذلك ولا يمانع. وأما الفرض فقال شيخنا الشيخ العباد تتحرى الأيام التي لا تتعارض مع وقت زوجها، تتحرى الأيام التي لا تتعارض مع وقت زوجها، كأن يكون مسافرا أو يكون معددا، فإنها يعني تتحرى الأيام التي زوجها ليس عندها، وذلك توفيقا يقول حفظه الله توفيقا بين القيام بالفرض وبين مراعاة حال زوجها، توفيقا بين القيام بالفرض وبين مراعاة حال زوجها. فهذا في الفروض، فكيف نرى بعض النساء يخالفون الأزواج في أمور من الدنيا، يخالفون الأزواج في أمور من الدنيا. فإذا كان في الفرض جاءت الشريعة بأن تراعي حال زوجها وتراعي ما يكون من زوجها، فكيف إذا كان الأمر في أمر من أمور الدنيا؟ لذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها حتى في المباحات، يجب على المرأة أن تطيع زوجها حتى في المباحات إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. أما في أمور البيت وفي أمور أخرى فإنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها كما قال أهل العلم رحمهم الله حتى في المباحات، كما نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وقد ذكر بذلك أحاديث، وهي أحاديث مشهورة، وهي أحاديث مشهورة أن على المرأة أن تطيع زوجها حتى في الأمور المباحة، لأنه إذا كانت الطاعة فقط في الأمور الواجبة فإن ذلك من طاعة الله عز وجل، وقد جاء هذا في كتاب الله هذه الطاعة وفي سنة رسول الله. ولكن الأمر الزائد الذي جاء به أيضا أن تطيعه أيضا في أمور المباحات إلا إذا كان فيه ماذا؟ عليها ضرر، إلا إذا كان فيها عليها ضرر، فإنها للضرر كذلك لا تطيعه، أو كذلك إذا كان يأمرها بالمعصية فإنها كذلك لا تطيعه. وإنما نقول إذا كان لا ضرر عليها ولا معصية فيها فإنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها وألا تشاغله بعدم طاعته، عدم طاعتها له. قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، هذا نهي، إذا كان الرجل حاضر فإنها لا تصوم يوما من غير شهر رمضان، أي أن في رمضان فإن ذلك مما يجب عليها، حتى لو منعها فإنه قد منعها وهذا المنع منه معصية فلا تطيعه في ذلك. لكن لو أنها قال أخر القضاء أنا أحتاجك في كذا وكذا فإنه تطيعه في ذلك الأمر ولا تعارضه، تطيعه في ذلك الأمر ولا تعارضه، وهذا هو فعل أزواج النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما سوف يأتينا. لذلك الترمذي رحمه الله عز وجل بعد حديث ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها ذكر حديث ماذا؟ ما جاء في تأخير قضاء إيش؟ رمضان، أنها كان أمهات المؤمنين يؤخرن القضاء لمكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة قد مر معنا، ونصر بن علي قد مر معنا، حدثنا سفيان قد مر معنا، عن أبي الزناد عن الأعرج، وكلهم قد مروا معنا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان وهو مقبول. عن أبيه وهو كذلك مقبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين. فتقول عائشة: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كما قال شيخنا حفظه الله يحتمل أن يكون هذا في كل السنوات أو في بعض السنوات، يحتمل أن يكون هذا في كل السنوات أو في بعض السنوات، أي أن في سنوات كانت تؤخر وفي سنوات كانت تبادر. ويقول شيخنا: التأخير جائز والمبادرة إليه أولى، التأخير جائز والمبادرة إليه أولى ما لم يكن هناك ضرر أو تفويت مصلحة، ما لم يكن هناك ضرر أي على المرأة أو تفويت مصلحة، كأن يكون لها زوج وتفوت مصالحه، فما لم يكن هناك ضرر أو تفويت مصلحة. كذلك قال شيخنا: وفيه دليل على أنه لا يؤخر إذا رمضان الثاني، أن آخر حد لها هو قبل رمضان الثاني، أن قالت: ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان. قال: وفيه دليل على أنه لا يؤخر إلى رمضان نعم الثاني. قال: حدثنا قتيبة، وقد مر معنا، حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، هو ثقة وله الجماعة، عن إسماعيل السدي، هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو الإمام المفسر كما قال الذهبي رحمه الله، ولكنه صدوق يهم، قد روى له مسلم وأصحاب السنن أربعة. وهذا السدي الكبير، وهذا هو السدي الكبير، وإلا هناك السدي الصغير، هذا هو السدي الكبير وإلا هناك السدي الصغير، والسدي الصغير هو محمد بن مروان الكوفي، قال الذهبي رحمه الله، وهو أحد المتروكين، هو أحد المتروكين. فالسدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يهم، قد وثقه بعض أهل العلم. وأما السدي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي، وهو أحد المتروكين. عن عبد الله البهي صدوق يخطئ، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أربعة. والبهي ليس نسبة إلى أحد، وإنما هو لقب له، البهي ليس نسبة إلى أحد وإنما هو لقب له، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والفائدة، قد ذكر ابن معين رحمه الله عز وجل في الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة قال: كان أبو عوانة يقرأ ولا يكتب، كان أبو عوانة يقرأ ولا يكتب. وقال مرة ليحيى بن معين: كان أميا، يعني به الوضاح ابن عبد الله اليشكري، كان أميا يستعين بمن يكتب له، يستعين بمن يكتب له. فكان الوضاح عبد الله اليشكري يقرأ ولا يكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار. نسخة هو أصح من حيث شريك؟ أي نسخة عندكم؟ معارف؟ هذه النسخة نعم هو أصح من حيث شريك، قول الترمذي رحمه الله، زيدوها في نسخة هو أصح من حديث شريك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، أي أن الملائكة تصلي عليه كما جاء ذلك في حديث أم عمارة أن الملائكة تصلي عليه. وهذا الحديث قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل لأن في أسانيده في إسناد فيه شريك، كذلك في كل أسانيده ليلى وهي مقبولة، هي مقبولة، وقد وثقها ابن حبان وروى لها الترمذي والنسائي بن ماجة، وبعض أهل الحديث يصححون هذا الحديث، فإنهم قد قالوا إن الترمذي رحمه الله صححه، كذلك ابن خزيمة صححه، وهذا توثيق ضمني لمن في أسانيده، هذا توثيق ضمني لما في أسانيده، كذلك صح عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند ابن المبارك في الزهد من قول عبد الله بن عمرو موقوفا عليه أنه قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. قال الألباني رحمه الله عز وجل في الضعيفة عند حديث ليلى هذا ذكر هذا الأثر، قال ولكن صح أثر عبد الله بن عمرو، قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو موقوف في حكم المرفوع، وهذا إسناد صحيح في على شرط الشيخين وهو موقوف في حكم المرفوع. فإذا لم يصح الحديث الذي معنا حديث أم عمارة قد صح في عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه موقوفا أنه قال إذا الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، قال الشيخ وهذا إسناد صحيح وشرط الشيخين وهو موقوف في حكم المرفوع. لكن يشكل أن عبد الله بن عمرو ممن كان يحدث عن بني إسرائيل، يشكل على هذا أن عبد الله بن عمرو كان ممن يحدث عن بني إسرائيل. على كل حال أن الحديث لو صح فإن فيه فضل عظيم الذي يؤكل عنده، خاصة إذا مشي حال ليلى، إذا مشي حال ليلى، وقلنا بتوثيق ابن حبان لها، كذلك بتصحيح الترمذي لها وتصحيح ابن خزيمة لأسانيد حديثها، فإنها يمشي ويقوي القول أن عبد الله بن عمرو لم يأخذه عن بني إسرائيل، يقوي القول أن عبد الله بن عمرو لم يأخذه عن بني إسرائيل. قال حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي هو ثقة، حد أخبرنا شريك هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي، هو صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وقال الترمذي عنه كثير الغلط والوهم، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم صحاب السنة أربعة، عن حبيب بن زيد هو ثقة، عن ليلى وهي مولاة أم عمارة وهي مقبولة، وكما ذكرنا توثيق ابن حبان لها، وكذلك تصحيح الترمذي لحديثها وابن خزيمة كذلك لحديثها، بعضهم مشى حديث ليلى هذا وقواه كذلك بأثر عبد الله بن عمرو الموقوف الذي هو له حكم الرفع كما قال الألباني رحمه الله. عن مولاتها وهي أم عمارة، وهي صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها وارضاها، روى لها أصحاب السنن الأربعة. قال: أكل عنده المفاطير، يعني الصائم إذا أكل عنده المفاطير يعني المفطرون. المفاطير جمع مفطر، المفاطير جمع مفطر. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. ثم قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، هو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود. حدثنا أبو داود هو الطيالسي، هو سليمان بن داود وهو ثقة. أخبرنا شعبة وهو ثقة عن حبيب بن زيد، قد مر ذكره عن ليلى إلى آخر الأسانيد. ثم قال كذلك: حدثنا محمد بن بشار وهو ثقة قد مر معنا كثيرا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قد لقبه غندر من؟ أحسنت، بن جريج، لكونه كان يشوش وكان يشاغب، وغندر عند أهل الحجاز إيش؟ يعني المشاغب. غندر عند أهل الحجاز، وابن جريج حجازي يعني كان يشاغب. وأما شعبة فهو نعم هو زوج أمه، لذلك أكثر محمد بن جعفر من شعبة. عن حبيب بن زيد وقد مر ذكره معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. وهذا الأمر كما ذكر أبو عيسى رحمه الله هنا مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة، منهم الزهري والإمام أحمد وإسحاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. قال الزهري رحمه الله: اجتمع الناس عليه على أن الحائض لا تقضي الصلاة. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يأمرون بقضاء الصلاة ويوجبون ذلك عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يأمرون بقضاء الصلاة ويوجبون ذلك. وحكى كذلك ابن رجب ذلك، وقال أيضا: وجاء عن بعضهم أنها تصلي في حيضها، أنها تصلي في حيضها. وهناك مسائل خالف فيها أهل البدع أهل السنة، إذا تجد أن علماء السنة يذكرون هذه المسائل في كتب العقائد مثل المسح على الخفين، كذلك هذه المسألة قد ذكرها بعض أهل العلم كذلك في كتب العقيدة، لأن الخوارج قد خالفوا فيها. فإن هناك بعض الخوارج قالوا إن الحائض تقضي الصلاة، وبعضهم قالوا بل إن الحائض تصلي وهي حائض، وذلك من أبطل الباطل، وهو يخالف ما كان عليه زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وصحابيات في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك لما جاءت معاذة العدوية وقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت، أحرورية أنت. وجاء عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر النساء بقضاء الصلاة، جاء عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر النساء بقضاء الصلاة. قال ابن رجب في الفتح، قال: وهو في سنن أبي داود بإسناد فيه لين. قال ابن رجب في الفتح: هو في سنن أبي داود بإسناد فيه لين، أن سمرة كان يأمر بقضاء صلاة الحائض. ولكن سمرة أنكرت عليه أم سلمة، ولكن سمرة أنكرت عليه أم سلمة، فاستقر الإجماع على عدم الوجوب كما قال الزهري، ونقل ذلك ابن رجب رحمه الله عن غيره في الفتح. العلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا في ذلك حكما، منها أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها لما في قضائها من المشقة والحرج بخلاف الصيام. أيضا ذكر الحافظ ابن رجب في الفتح حكمة أخرى أرجع إليها في قولي، في رواية الصحيحين قالت معاذة لما سألتها عائشة، قالت: لا ولكني أسأل، قالت: لا ولكني أسأل. لما قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكني ماذا؟ أسأل، يعني أسأل سؤال ماذا؟ استفهام، أسأل سؤال استفهام، وليس سؤال ماذا؟ سؤال اعتراض، وإنما سألت لطلب العلم لا للتعنت. فأجابتها عائشة بماذا؟ بالدليل. أجابتها عائشة بالدليل أننا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، أن كنا نحيض فكنا نؤمر بقضاء الصيام ونؤمر بقضاء الصلاة. ذلك قال عطاء وقال عكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة. قال عطاء وقال عكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة. قال: حدثنا علي بن حجر، وقد تقدم معنا، أخبرنا علي بن مسهر وهو ثقة روله الجماعة، عن عبيدة هو الضبي هو ضعيف، روى له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه، عن إبراهيم هو النخعي هو ثقة، عن الأسود هو النخعي هو ثقة، وكل منهم روى له الجماعة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه عبيدة الضبي وهو ضعيف، لكن الحديث أصله في الصحيحين فلا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثني إسماعيل بن كثير، قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الباب ما يقوي قولهم. قرأ القارئ عند شيخنا كما قرأته، فعدل الشيخ وقال: يفطره. نعم. ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الباب ما يقوي قولهم. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وأن ذلك يكره لأنه مظنة أن ينزل شيئا إلى جوفه، ويدل كذلك على أن الأنف مدخل للجوف، يدل على أن الأنف مدخل للجوف بخلاف العين والأذن، فإن المدخلين هما الأنف والفم. لذلك تجد أن هناك من يكون مريضا فيدخل عليه الطعام من أنفه، يدخل عليه الطعام والشراب من أنفه، فهما مدخلان للجوف وليس هما من الجوف، وليس هما من الجوف، لأنه لو كان الأنف والفم من الجوف فإنه يحرم علينا إدخال الماء فيه حتى في الوضوء أثناء الصوم، فهما مدخلان وليس مدخلان للجوف وليس هما من الجوف، وليس هما من الجوف. هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أسبغ الوضوء يكون بأن الإنسان يغسل المغسولات ثلاث مرات، يغسل المغسولات ثلاث مرات، وهذا من إسباغ الوضوء. وأما المجزئ فهو مرة واحدة، وخلل بين الأصابع إن أصابع يديك وأصابع رجليك، أصابع يديك وأصابع رجليك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في رواية قد ذكرها أبو بشر الدولابي قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قد جاء في رواية قد ذكرها أبو بشر الدولابي في جمع حديث الثوري قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه: أسبغ الوضوء وخلي بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعضهم يطلق ويقول أن هذه الرواية فيه عند أصحاب السنن، الصحيح لا، وإنما هي رواية في ما جمعه من حديث الثوري أبو بشر الدولابي قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالإطلاق بأن هذه اللفظة عند أصحاب السنن ليس بجيد، الإطلاق أن هذه اللفظة عند أبي داود والنسائي وعند الترمذي ليس بجيد، فالمبالغة مطلوبة شرعا، لكن إلا إذا كان الإنسان ماذا صائما، لأنه يخشى أن يدخل على على على جوفه شيء من الماء. قال: حدثنا عبد الوهاب، هو الوراق، هو عبد الوهاب ابن عبد الحكم البغدادي الوراق، وهو من خواص الإمام أحمد رحمه الله، هو من خواص أحمد رحمه الله عز وجل، حتى قال فيه أحمد: رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فالصلاح يجعل الإنسان يوفق لإصابة ماذا؟ الحق، كما قال أحمد رحمه الله عز وجل في عبد الوهاب الوراق، وهو قال النسائي فيه ثقة، قد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وأبو عمار الحسين بن حريث، وهو كذلك ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يحيى بن سليم، وهو صدوق سيء الحفظ، روى له الجماعة. حدثنا إسماعيل بن كثير، وهو ثقة، روى له البخاري والمفرد وأصحاب السنة أربعة. حدثنا قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة أو صبرة، وهو ثقة، روى له البخاري والمفرد وأصحاب السنة أربعة. قال: عن أبيه، وهو صحابي جليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نزل بقوم. الصعوط هو ما يجذب عن طريق الأنف. قال: وقد كره أهل العلم الصعوط للصائم، هو ما يجذب عن طريق الأنف. نعم. كالبخور وكغيرها أو أدوية، لأن هذا الأنف مدخل وليس إيش من الجوف. نعم. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال: وأنا أتبخر بالبخور وأنا صائم. شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول: وأنا أتبخر بالبخور وأنا صائم، ولكن لا أجعله عند أنفي، لا أجعله عند أنفي أو عند فمي، إنما أتبخر في يعني في ثيابي، فإنه يقول: أنا أفعل ذلك، رحمه الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال: حدثنا بشر. وهذا من الأدب، وهذا كما يقول الشيخ العباد هذا من الأدب، أنه لا يصوم إلا بإذنهم، أنه لا يصوم إلا بإذنهم، لأن ذلك فيه إدخال السرور والفرح عليهم. وإذا كان صام ولم يعني يخبرهم فإن هذا قد يكسر يعني قلوب أصحاب البيت، وقد كذلك يجهزوا له شيئا، وثم إذا جهزوا له الأكل والشرب فيخرج لهم هذا الرجل وهو يقول ماذا، أنا صائم. فذلك قال شيخنا الشيخ العباد أن ذلك من الأدب أن الإنسان يخبر من نزل عندهم أنه صائم حتى لا يتجهز له بشيء فيدخل على أنفسهم شيء من الضيق والحرج، وقد يكسر خواطرهم. نعم، وقد يكسر خواطرهم. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري. هو بشر بن معاذ العقدي البصري وهو صدوق. نعم. قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي، وهو علة هذا الحديث متروك. عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه هو ثقة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث قال شيخنا العباد حتى الفرض المنبغي أن يخبرهم. قال شيخنا العباد حتى الفرض المنبغي أن يخبرهم حتى لا يستعد له بطعام، حتى لا يستعد له بطعام. فالأدب معهم أن يتفاهم معهم لتحقيق المصلحة من الجانبين، الأدب معهم أن يتفاهم معهم لتحقيق المصلحة من الجانبين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، وذلك لمن؟ لأيوب ابن واقد الكوفي، فهو علة هذا الحديث. نعم. لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وإنما رووه غير الثقات كما سوف يأتينا، منهم أيوب وقد روى موسى بن داود، كذلك موسى بن داود صدوق له أوهام. عن أبي بكر المدني وهو ضعيف أيضا، فالذي رووه عن هشام إما أن يكون أبو بكر المدني وهو ضعيف، وإما أن يكون من؟ أيوب بن واقد، وهو كذلك ماذا؟ متروك. نعم. عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا، أيضا ضعف حديث ماذا؟ حديث أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وهذا الحديث ليس عند الترمذي، وقد روى موسى ابن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا لا يجعل في الترمذي، هذا لا يجعل، لا يقال رواه الترمذي، غلط. لذلك موسى بن داود لما تجد في ترجمته قالوا روى له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، فلا يقال هو عند ماذا؟ عند الترمذي، لا يقال هو عند الترمذي. لذلك لما قال أهل العلم في ترجمة موسى قال روى له مسلم وأبو داود والنسائي ومن؟ وابن ماجه، فهذا لا يقال أن الترمذي رحمه الله قد خرجه. نعم. وأبو بكر وإن كان قد ضعفه، وإن كان قد ضعفه. نعم. وأبو بكر ضعيف يعني المدني ضعيف عند أهل الحديث، ثم بعد ذلك ذكر آخر. نعم. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن هذا عبد الله، هذا ذكره للتمييز، ذكره ماذا؟ للتمييز بينهما. هناك أبو بكر المدني يروي عن هشام، هو في طبقة متأخرة، هو في طبقة متأخرة وهو ضعيف، وهناك المدني آخر في طبقة ماذا؟ متقدمة، يروي عن من؟ عن جابر. اسمه الفضل بن مبشر. حتى الفضل هذا أبو بكر فيه لين كما قال حافظ بن حجر في التقريب، ولكنه ذكره تمييزا بينهما. وهو أوثق من وهو هذا أوثق وأقدم، ليس توثيقا يعني أحسن حالا، يعني أحسن حالا من السابق، ذاك ضعيف وهذا فيه لين، فإذا قارنت بينهما فالمفضل أبو بكر المدني أوثق يعني أحسن حالا من أبي بكر المدني الذي روي عن هشام، وهو أوثق من هذا وأقدم يعني في طبقة ماذا؟ متقدمة يروي عن جابر، ذاك في طبقة متأخرة يروي عن هشام ابن عروة. نتوقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله ندخل في كتاب الاعتكاف، ويبقى يعني من 790 إلى 808 كم باقي؟ من 790 إلى 808 18 حديث. إما نأخذها غدا كلها ونقسمها على يومين، وفي اليوم التالي ندخل في الزكاة. والله تعالى أعلى. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.